لو سمحتم اللي قلبه برا في الشارع يجيبه بسرعة، لأن عايز أحط لك فيه حاجة الليلة دي. اللي سايب قلبه في البيت يبعت يجيبه، اللي قلبه دلوقتي في الشغل يعمل له بيجر استدعاء بسرعة. ها جات القلوبة لسه؟ يا عبد الله أين الرجل اليوم الذي يغيظ الشيطان بطاعاته؟ أين الموحد اليوم؟ إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلننا الجهاد. أب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الحرب ساروا خلف قرآن مبين. أب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الحرب ساروا خلف قرآن مبين. لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين. أريدكم أن تكونوا رجالا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا غدار كم عاهدت وما وفيت، كم نويت وما فعلت، كم أردت وما وصلت، كم حاولت وانتكست. يا غدار نازم لله خاض بالدنيا إن خلفها يعيش لها، يبحث عن شهوات لاهث وراءها ينام لها يقوم لها. خلاص رضي بما هو فيه، رضي لأن يعيش مع الأمل. مصيبة سلم يا رب سلم. تكلموا انت بتعرفنيش احنا كنا فين. مصيبة الحمد لله انا كده كويس. سلم يا رب سلم. مصيبة وانت ما تعرفش فلان وفلان، ما كل ضايع عم مصيبة. سلم يا رب سلم يا رب. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أي لحظة أصابت هذا المخذول، أصابت هذا المسكين، جعلته يحسب أنه من المهتدين. لا لا كفاية انك تعرف الحق. كفاية عايزي الدنيا، عايز عربية خد عربية، وشقة عايزي كمان، وشغلانة وتليفون محمول عايزي، وتلبس كويس تاكل كويس خد خد، بس مالكش عندي في الاخر. عندي في الاخر لنا تذكر ذنوبك معاصيك خطاياك كبائرك اسرارك. يا حسرة على الشباب، الحق نفسك قبل ما تموت، قبل ما يجيلك موت فجأة، قبل ما يجيلك مرض مفسد، قبل ما يجيلك مصيبة تشغيلك، الحق عشان لما تموت تموت ايه؟ تموت صح ولا انت مش تموت؟ الحق قبل ما تموت، قبل ما تموت وحيدا قبل ما تموت، قبل ما تموت مهمة صعبة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. همة صعبة. والآن مع فضيلة الشيخ. أستغفره تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أحبتي في الله، قال الله جل جلاله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. لاهية قلوبهم. الخطر يا شباب أننا نستمع، ولكننا نستمع ونحن نلعب. الألم أننا نستمع، ولكننا نستمع والقلوب لاهية. الآذان سامعة والقلوب لاهية. فلذلك تعسر على كثير من المسلمين اليوم حتى خشوع الجوارح فضلا عن خشوع القلب. قال الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فلو قلبك انشغل ما تعرفش تعمل حاجة تاني، صح؟ عشان كده نصحتك. انا مش هكتر بقى كل شهر اقول لكم انا بحبكم في الله. انت عرفتوها دي ان انا بحبكم في الله وانا مش عارفينها؟ قلت لك وانت بتصلي قال لك الشيطان وقال لك انت نسيت مفاتيح الشقة في باب الشقة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لك والله نسيتها ودلوقتي الحرامية هيدخل. فبمنتهى البساطة ما تقعدش بقى طول الصلاة تقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومش عايز تحرك ايدك. لا، حرك ايدك، حط ايدك في جيبك. اهم ساكت بقى خلاص. خايف يتحرك هو يضيع الصلاة بالتشويش. تلاقي في دبانة واقفة هنا على عين عم نعمل كده. يا عم من الشهوة وخلصنا. ايوه، هي دي القضية. ان اللي يشوش قلبك خلص منه وفرغ قلبك. قال الله: من المؤمنين رجال. من للتبعيض. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أخي في الله، إنني جئتك الليلة لأدلك على طريق تصل به إلى الجنة، أن تكون من هؤلاء الرجال الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. رجال صادقوا إيه؟ ما عاهدوا الله عليه. يا غدار، كم عاهدت وما وفيت، كم نويت وما فعلت، كم أردت وما وصلت، كم حاولت وانتكست. إخوتا، كثيرا ما قلت لكم هذا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، أنه إذا كان العبد يحاول كثيرا ويفشل فإن من كثرة الفشل يصاب بالإحباط. زي العربية اللي المرشي بتاعها تعبان يدور وإيه وما تدورش ويدور وما تدورش لحد ما ينيم البطارية فما تقومش أبدا. صح كده معايا؟ فبيحاول ويقع ويحاول ويقع ويحاول ويقع لحد ما بطل يحاول، نامت بطارية قلبه. اللهم أيقظ قلوبنا يا رب. خلاص رضي بما هو فيه، رضي بأن يعيش مع الهمل، رضي بأن يعيش مع البهائم السائمة، رضي أن يعيش مع الرعاع، رضي رضي بهذا. واسمع قول ربك الذي يزجر قلبك، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. عايز الدنيا، عايز عربية خد عربية، عايز كمان وشقة في مش عارفين وشقة، عايز كمان وشغلانة وتليفون محمول، عايز وتلبس كويس وتاكل كويس خد، بس مالكش عندي في الآخرة إلا النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قلت أن كثيرا من الملتزمين يقعون فيحلق لحيته، ومن لم يحلق لحيته حلق دينه من قلبه، فأقبل على الدنيا ونسي الله، عاش للدنيا وفرط في الدين، أقام الدنيا وأقعدها لأجل ماله وجاهه ونسي مولاه، صار يعمل الليل والنهار من أجل أن يقوم لنفسه بكينونة يفتخر بها بين الناس. وأما الفرقة الأخرى ومع شديد الأسف حق فيهم قول ربنا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قلت أي نكبة أصابت هذا المخذول حتى اتخذ الشياطين أولياء من دون رب العالمين؟ أي نكبة أصابت هذا المسكين حتى اتخذ الشياطين أولياء من دون رب العالمين؟ ثم أي نكبة أشد جعلته يحسب أنه من المهتدين؟ تكلموا الحمد لله أنا كده كويس، أنت متعرفنيش، إحنا كنا فين وبقينا فين، أنا كده كويس الحمد لله. تكلموا يقول لك من أحسن من غيري برضه، هو أنت ما تعرفش فلان وفلان، ما كل ضاعي عم، ده أنا كده كويس الحمد لله، أنت تحمد ربنا أن أنا ماسك على كده. طب الحمد لله، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. لو سمحتم اللي قلبه برا في الشارع يجيبه بسرعة، لأن عايز أحط لك فيه حاجة الليلاتي. اللي سايب قلبه في البيت يبعت يجيبه، اللي قلبه دلوقتي في الشغل يعمل له بيجر استدعاء بسرعة. ها واللي غلبتين أقول بقى لا، أنا عايزك تعتقد الأول إنك هتموت وممكن تموت إمتى كده. أنت بتعتقد إنك هتموت دلوقتي؟ لا لا، كثير منا حسبها يقول أنا عندي كم دلوقتي 27 سنة، على الأقل فاضل لي 30 سنة كمان، اللي عنده 40 سنة يقول يعني قدامي 15 20 سنة لسه أحسن الناس حالا، هيقول يعني مش هموت كده يعني وأنا قاعد يعني أسبوعين ثلاثة الواحد يعيا ويدخل مستشفى وبعدين يموت. صح كده؟ وإلا لو أنك تعتقد أنك ستموت الآن ما كنت موجودا بيننا الآن. تقول لا سيبني، أنا بيني وبينه بلاوي كتير عايز أخلصها قبل ما أموت. صح، بينك وبين ربنا يا رب استرنا ولا تفضحنا، وتب علينا توبة ترضيك، وارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. لذلك أنا كنت بقول من يومين لمجموعة من الإخوة، ولم يبني الناس اليومين دول أحد ثلاثة نفر ميت، وفجأة الموت اليوم كثير. كل واحد مننا سمع قصة عن موت فجأة ولا ما حدش سمع؟ فلان راح نام شوية هم يصحوا من النوم لقوا مات. صح؟ عارف كده واحد رجع من الشغل اللي زوجته انا صدري طبق عليا يحقيني بكوبايه ميه، على ما جابت له كوبايه الميه كان مات. فلان كان معانا في الدرس يوم السبت اللي فات، روحت البيت اتصلوا تعالى فلان مات، ايه اللي جرى؟ هو ما جراش حاجه، هو قاعد في المسجد قبل ما يروح ركن ظهره على ما طلبوا الاسعاف كان مات. انت ممكن ما تروحش الليله دي، واللي ما ماتوش تكثر في هذه الايام الامراض المفسده. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. سمعت عن الاخ فلان قالوا فشل كلوي بيغسل كل 3 ايام، وسمعت عن الاخ فلان قالوا جلطه في المخ عملت له شلل نصفي محجوز في الاصل الفرنساوي، وسمعت عن الاخ فلان قالوا سرطان دم محجوز في معهد الاورام، وفلان وفلان وفلان وفلان. والكل مربوط في السرير، لا عارف يخرج يصلي في جامع ولا يحضر درس ولا عارف يمسك مصحف ولا يتصدق بشيء من ماله ولا عارف يطلب علم ولا عارف يدعو ويعلم ولا عارف يقوم ليل ولا عارف يصوم له يوم. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكشف البلاء عن المسلمين، اللهم عافهم ولا تبتلنا، انت ارحم الراحمين. هو ده الحال، يا يموت يا يبتلى بمرض يحبسه عن العمل، يا يبتلى بمصيبة تشغله عن الله. تجد كثيرا من الناس يبتلى بمصيبة في ماله، يترفد من الشغل او فلوسه تسنق، يفضل مهموم مشغول يقف يصلي، وبعدين اعمل ايه؟ هاكل منين واوكل العيال منين؟ والاقساط اللي عليا والجمعيات اللي انا داخل فيها. قد يبتلى بمصيبة في زوجته او في احد اولاده او في ابيه او في امه تشغله عن الله. اللهم عافنا من البلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فصار الناس في زماننا، انتوا معايا يا شباب، صار الناس في زماننا ما بين موت فجأة، مرض مقعد مفسد، مصيبة ملهية، وانت اليوم في عافية. قول الحمد لله، انت اليوم في عافية، ما تقول الحمد لله. الحمد لله، لكن استشعر نعمة الامهال. اصل ربنا حسبك على ذنوبك يبقى كان ربطك مكان واحد منهم. صح ولا مش موافقين على الكلام ده؟ بس ربنا امهلك حد ما تتوب. ناويين تتوبوا يا شباب؟ اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد تبت علينا توبة نصوحة. اللهم تقبل توبتنا. نعم يا شباب، عايزك قبل ما يجيلك متفجأة، قبل ما يجيلك مرض مفسد، قبل ما يجيلك مصيبة تشغلك، الحق تب واعتقد هذا المعتقد. اعرف خصائص اهل السنة لتكون منهم، لتكون منهم، واعلم ان هذه الخصائص خصائص لاهل السنة اجمعين. يعني لهي جماعة وعايز امير وواحد بيقول روح وتعالى، ولا لا لا لا لا خالص، وملهاش خطب ولا كرنيهات. كل من اعتقد هذا الاعتقاد يبقى ورا النبي، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وملوش دعوة، هتسمع دلوقتي ملوش دعوة بحد خالص. يا رب تكون لوحدك، لا فلان ولا علان، لوحدك. بس المهم انك تبقى ورا مين؟ ورا النبي. ان يبقى النبي عارفك. تفتكر لو النبي شافك النهارده يعرفك؟ يعرفك ولا ما يعرفكش؟ هتبقى مصيبة لما نيجي على الحوض يوم القيامة، الشمس تدنو من الرؤوس، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. الشمس تدنو من الرؤوس والعرق يلجم الناس الجاما، وزحمة وهيصة، الناس كلها عمالة تلتفت، وانت شفت حوض بيلمع في مية والعرق قطع حلقك. قلت مين ده؟ قالوا لك النبي. قلت حبيبي، حبيبي يا رسول الله. جاي عند راحت الملائكة منعاك، حاسب ارجع تاني. ده النبي حبيبي، سيبوني اسلم عليه ابوسه. رسول الله، يا رسول الله. رسول بص لك كده قال لك سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير، فترجع بحسرة وندامة لم يرجع الاولون ولا الاخرون بمثلها. تخيل الموت يا شباب. خذوا خصائص أهل السنة. ولكن قبل ما أقول برضو اللي بالك إن الطريق طويل، بس أوله على نصيته على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورا منه أبو بكر، ورا منه عمر، وراه عثمان، وراه علي، وبعدين العشرة المبشرين بالجنة، وراهم أهل بدر، وراهم أهل بيعة الشجرة، وراهم المهاجرين، وراهم الأنصار. طابور طويل، أنا عايزك تحط إيدك على كتف اللي قدامك وعينك على رجل النبي مطرح ما يحط رجله بالضبط، لأنها لو فرقت ملي بعد 2 كيلو تفرق، تفرق كتير، هتبقى أنت في اتجاه والنبي في اتجاه. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك خذ هذه الخصائص. أولا من خصائص أهل السنة الذين هم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه الاهتمام أولا وقبل كل شيء بكتاب الله القرآن، تلاوة وحفظا وتفسيرا وتعلما. يبقى أهل السنة أول حاجة إيه؟ القرآن قبل كل شيء، حفظا وتلاوة وتفسيرا وتعلما وتعليما. دليل، قال جندب ابن جنيد: لقد عشنا برهة من الدهر، كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن ثم يأخذ القرآن فيزداد به إيمانا. قال حذيفة بن اليمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. يبقى التدرج أول حاجة الإيمان، اللهم ارزقنا إيمانا يبشر قلوبنا. ساعة ما الإيمان يدخل القلب محتاج القرآن، القرآن يغذيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. قلت لك قبل كده ربيع يعني ايه؟ ربيع يعني الدنيا ربيع والجو بديع. ربيع يعني ايه؟ الجدول. ربيع اللي هو ايه؟ مش عارفين يعني ايه الجدول؟ اللي هو الترعة الصغيرة، الترعة الجنبية، الفحل، اسمها ايه تاني؟ الأناية، المسأة، هو ده الربيع. الربيع، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، يعني الجدول، المسأة، ترعة المية اللي بتسقي قلبي. لذلك القرآن حياة القلوب، اللهم احي به قلوبنا. القرآن شفاء القلوب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا هو القرآن، فينبغي أن نعتقد هذا وأن يكون جل اهتمامنا بإيه؟ بالقرآن. كثير من الشباب النهاردة يبدأ يلتزم ويسير في الطريق من غير زاد من القرآن، فسرعان ما يتفلت من الالتزام. فالاهتمام بالقرآن هو أصل الأصول. القرآن منه نستمد علومنا. عايز عقيدة تلاقي فين؟ في القرآن. عايز سيرة؟ في القرآن. فقه؟ في القرآن. كل اللي انت عايز تجده في القرآن. لذلك بقول لك اتصاحب انت وثلاثة أربعة خمسة وهاتوا تفسير، المعرض قرب اهو، وانا بحذركم من كتب الشيعة، اوعى تدخل جناح بتاعهم ولا تشتري كتاب هتقول بس اعرف هما بيقولوا ايه. لا، هم اخطر على اهل السنة من اليهود والنصارى. اوعى تقرب من مكانهم ولا تشتري كتبهم، وكذلك أجنحة غير المسلمين. مالكش دعوة، خليك بعيد، ادخل الأجنحة اللي فيها. أنا كان نفسي والله أعمل حتى ساعة كده نصيحة لزائر المعرض، الفتن كتير هناك، البنات والنساء المتبرجات كتير، فاللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلذلك لما تروح يبقى عارف تروح فين. ادخل مثلا الجناح اللي هو قدام المسجد بتاع ألمانيا، فيه الكتب، وانت معاك ولا اكاتب فيها اللي انت عايزه تجيبه متروح جري. وتلاقي زيارة ولا زيارتين اتنين كفاية قوي وما تكترش. ليه؟ لانك انت هتضيع هناك والعياذ بالله، واياك والفتن، واياك والذنوب والمعاصي. اعود الى موضوعنا القرآن. ابدأ اشتري تفسير، اشتري تفسير القرآن العظيم لابن كثير، واحسن نوع من انواع ابن كثير مختصر ابن كثير لنسيم الرفاعي، 4 مجلدات. طبع دار المعارف في الرياض. 2 تفسير السعدي. 3 تفسير أضواء البيان للشنقيطي. 4 تفسير القاسمي. كل دي تفاسير ما فيهاش أدنى خلل خالص. اقرا فيها وانت مطمن ان شاء الله كل اللي فيها صح بإذن الله. القرطبي هنخاف من حتة التأويل لأنه أشعري هيقول لك يد الله يعني قوته ونزوله يعني رحمته. هنحذرك من القرطبي وهنحذرك من غيره. فخليك في اللي أنا قلت لك عليهم الأربعة دول، وانت وإخوانك، انت وزوجتك وولادك في البيت، انت وابوك وامك واخوك واختك، كل واحد يمسك تفسير ونقرأ تفسير آية كل يوم، آية واحدة نستفيد من القرآن. يبقى أول حاجة عند أهل السنة الاهتمام بإيه؟ بالقرآن. 2 الاهتمام بالحديث معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه رواية ودراية. يبقى بعد القرآن كلام النبي ما صلى عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن وإيه ومثله معه. أوتيت القرآن وإيه مثله معه. فالرسول خذ القرآن وأدى القرآن معه. سنة، اللي ينكر السنة يبقى ضل مضل. السنة تفسر القرآن، تبين مجملة، توضح مبهمة، تفسر ما فيه. يعني القرآن ينزل ورسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم المذكرة التفسيرية للقرآن. ربنا يقول وأقيموا الصلاة، المغرب 3 والفجر 2 والظهر 4، مين اللي قال؟ رسول الله. ولما رأى منكر السنة ان احنا بنقول لهم كده بدأوا يقولوا في فرق بين السنة العملية والسنة القولية، فاحنا نقبل السنة العملية وما نقبلش السنة القولية. طب ليه؟ ما اللي نقل لنا العملية هم اللي ايه؟ هم اللي نقلوا القولية. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلذلك تأخذ السنة، تأخذ الصحيح، كل ما جاء عن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. 3 العمل بالعلم. من خصائص أهل السنة إنه مش بيتعلم وخلاص، لا، ده بيعمل بما يتعلم. شرط إنك تتعلم حاجة لازم تعمل بيها. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللي بيتعلم وما بيعملش كالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل إيه؟ الحمار يحمل أسفارا. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة علمنا أن ندعو اهدنا الصراط ليه؟ المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، والضالون لم يعرفوا الحق فضلوا فلم يتبعوه. الذين أنعم الله عليهم عرفوا الحق وعملوا به، عرفوا الحق وإيه؟ وعملوا به. عشان كده دعاءك اللهم أرنا الحق حقا وإيه؟ وارزقنا اتباعه. مش كفاية إنك تعرف الحق، مش كفاية، شرط إنك لما تعرف الحق إيه؟ تعمل بيه. أنا بقول عيب الناس النهاردة إنهم مش لاقيين قدوة ماشي قدامهم في الطريق عشان يمشوا وراه. اللي بيوصفوا الطريق كتير من علمائنا ودعاتنا: الطريق من هنا، الطريق من هنا، الطريق من هنا. أنت بقيت على يقين إن الطريق من هنا، بس كل ما تبص في الطريق تلاقيه فاضي، مش قادر تمشي لأن الطريق فاضي، مش حد قدامك، تعمل بيه. لذلك أقول لك أن منهج أهل السنة والجماعة عليك بطرق الهدى، ولا يوحشنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا يغرنك كثرة الهالكين. خليك في طريق الهداية حتى لو ما فيش حد. قال عبد الله بن مسعود: الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. 4 من خصائص أهل السنة العمل على تجديد الدين وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة. يا شباب، قضية الحكم بما أنزل الله ما هياش شعار بيتقال، لا، ده أمر ربك. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبده إلا إياه. بس الواجب عليك أنت إيه؟ أنت بالذات الواجب عليك أنت إيه؟ أيوة، وأنت كمان. كل اللي هيرفع دماغه أقول له وأنت كمان إيه الواجب عليك؟ الواجب علي إن أنا أقيم شرع الله في نفسي وفي زوجتي وفي بيتي. ولما انت وانت وانت وانت وانت وانت وانت وانت تقوم بشرع الله يبقى ايه مطلوب؟ خلاص انت قام الشرع ولا ما قامش؟ مش نفضل بقى احنا ايه خطب مولعه ومظاهرات مجلجله ودنيا مقلوبه والاخر مفيش فايده، مش هتعمل حاجه. انا عايزك تبدا بنفسك، بيتك، ولادك، زوجتك، ابوك، امك، هي ده المطلوب، اقامه شرع الله فيك قبل كل شيء. لذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا، ان يكون حكم الله حاكمك في كل صغيره وكبيره. ولا ننكر الدعوه الى ذلك، الدعوه الى اقامه الشرع واجبه على كل مسلم، بس في واجب عملي واجب قولي. الواجب العملي ان انا اقيم الشرع فين؟ بنفسي. والواجب القولي ان انا ادعو الى ذلك. اللهم اجعلنا منهم يا رب. خمسه من صفات اهل السنه الدعوه الى الله غيره لله. انتوا بتحبوا ربنا بجد؟ طب احلف، اوعى تكذب. اللي يحب ربنا يحب ان يطاع الله. لما تحبه بتغير ان حد يعصيه. لما تحب ربنا بتبقى زعلان قوي ان في ناس ما بتحبش ربنا، صح كده؟ يعني انت لما تحب ربنا تتغل لما تلاقي حد بيكره ربنا. كان في واحد يسب الدين، يا رب تب على عصاة المسلمين يا رب. نزل ليه يا ابني؟ ليه يا ابني كده؟ حرام عليك، وانت زعلان ليه؟ انا شتمت ابوك، قلت له اعز من ابويا واعز من امي، ربي ربنا اعز عندي من امي ومن ابويا ومن الدنيا كلها، شتمته. قال والله ما شتمته. ازاي؟ ما هو سب الدين ده شيء من ربنا يا ابني، حرام عليك، اتقي الله. الولد بكى. الكلام ده النهارده، والله النهارده وهو نايم تحت عربيه ميكروباص بيصلحها وبيسب الدين. قلت له خاف ان ربنا يوقعها عليك تفطس تحتيها ياخدك يدخلك جهنم وانت بتشتمه؟ القصد ان اهل السنه يغارون لليه؟ للسؤل الله مش لانفسهم. هناك خيط رفيع بين الغيره لله والانتصار للنفس. وديتكم المثال ده قبل كده. لو احنا في رمضان واد مدخن بيدخن في نهار رمضان، فساعة ما شافك جاي من بعيد وانت لابس الجلابية البيضة والعمامة والعباية واللحية الطويلة وريحتك جايبة من اول الشارع، اول ما شافك راح رامي السيجارة، وساعة ما قرب عليك السلام عليكم فضيلة الشيخ، ازاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب، عاملين ايه؟ ربنا ينصر الدين. او انت جاي هم كلهم كده. وواحد تاني انت مقابله هو بيدخن، راح واخد نفس طويل وبصلك كده، هيبقى انكارك على ده جيدة؟ يبقى انكارك مش غير للدين، ده انكارك انتصار للنفس، انه ما احترمش شخصيتك الرسمية انك راجل دين. عايزين يبقى انكارنا مش انتصار للنفس، انكارنا ايه؟ غيرة للدين. لذلك ابو الدرداء لما مر برجل يعصي الله فقال له اصحابه ادعو عليه، قال اسأل الله ان يهديه. قالوا ألست تبغضه؟ قال لا، إنما أبغض فيه معصيته، فإن تاب منها فهو أخي. فأنت يا رجل السنة طبيب، والطبيب لا يكره المريض وإنما يكره المرض. الطبيب لا يحارب المريض إنما يحارب المرض. لسنا نكره العصاة كراهية مطلقة، فمهما يكن فهو مسلم، يحب من وجه ويبغض من وجه، إنما تبغض فيه معصيته، فإن تاب منها هو أخوك، هو أخوك، هو أخوك إن تاب من هذه المعصية. وكم لك من معاص سترك الله عليها، لو فشت لكنت أسوأ منه. قال أحدهم لأخيه إني أحبك في الله، فقال له أخوه لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله. قال والله لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. فلذلك نحن لا نعادي على شعار نحن نملكه وندعو الناس إليه، ولا نوالي على شعار نحن نملكه فلا نوالي إلا من هم معنا فيه، إنما نوالي ونعادي على الإسلام. الرجل ده مسلم يبقى بنحبه ولا بنكرهه؟ بنحبه. بس ده مدخن يبقى بنكره في حتة التدخين، وقد يكون مع تدخينك أفضل منك يا من لا تدخن. لا تدري لا تدري لا تدري لا تدري. قال ابن القيم: ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا أهل البصائر، ولا يأمن صولات القدر إلا الجاهلون، والصوت الذي ضرب به العاصي بيد مقلب القلوب. ما تضمنش بكرة يبقى هو مكانك وانت مكانه، القلوب بيد الله. فلذلك لما ننكر المنكر ننكره بغير منكر، ولما نأمر بالمعروف نأمر بمعروف. يعني تفتكر الواد اللي بيسب الدين ده، لو انا رحت قلت له يا قليل الادب يا ابني كذا وكذا يا سافل، مين اللي ربك يا واد؟ يطلع يبص كده من تحت العربية وفي ايده الملف، ها نعم مين اللي بيتكلم؟ قال له لا مش حاجة السلام عليكم. او هنتخانق وتبقى انت بعد كده خسرته، ده عدو للدين. احنا عايزين الناس يحبوا ربنا، صح؟ نفسنا الناس يحبوا الاسلام، يحبوا اللحية، يحبوا الالتزام، يحبوا الدين، مش نبغض الاسلام للناس. ادعوا الى الله يا برفق وعلى بصيرة. فالدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحياء السنة بنشر العلم وايجاد القدوة اصل من اصول اهل السنة. ستة الدخول في الدين كله. قال الله: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. في السلم يعني في الاسلام كافة، يعني خذوا الاسلام جملة، خذوا الاسلام جملة واحدة، جملة واحدة. فالدين لا يؤخذ بالقطاع، ولا يؤخذ بالتجزئة، ولا يؤخذ بالتخصيص، ولا يؤخذ بالترقيع. الدين يؤخذ جملة واحدة. رددت عليكم أن الخمر حرمت على أربعة مراحل حين نزل التحريم النهائي. اللي دخل الإسلام بعد التحريم النهائي حرمت عليه الخمر بأربعة مراحل برضو، ولا دخل على التحريم؟ على التحريم مرة واحدة. لذلك لما يجوا يخدعوا امرأة يقول لها ايه؟ الاول تبطل مكياج، وبعدين تطول الجيبة شوي، وبعدين تلبس اشارب صغير، وبعدين تلبس اشارب كبير، وبعدين تلبس خمار، وبعدين تقلع تاني. ما ينفعش. يجب ان تدخل في الدين ايه؟ مرة واحدة، جملة واحدة، وتثبت ان حماس للدين ده ممكن يفطر، صح ولا لا؟ ما زال أخ لنا يتوجع، تزوج من امرأة غير مسلمة فقالت له أسلم، قال لا لابد أن تدخلي في الدين عن اقتناع. بعد سنة قلت له مش مقتنعة خلاص، الآن يبكي دما أسلمي. فرط في الأول ولا لا؟ هذا هو الواجب. فلذلك أيها الإخوة، الدين لا يؤخذ بالتدرج، التدرج في أعمال النوافل. يعني أقوم الليل مرة في الأسبوع وأزود شوية يبقوا إيه؟ مرتين، وأزود كمان يبقوا ثلاثة، وبعد كده أقوم بجزء وأزود أقوم بجزئين. الأول أقوم بألم نشرح ولا إله في قريش، ينفع ده قيام ليل؟ والله ينفع، ينفع، ينفع إنك تقوم بقول هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، بس قوم صلي ركعتين في جوف الليل. أصل بعض الإخوة بيفكر إنه ما ينفعش يقوم الليل إلا بعشر أجزاء، لا ينفع إنك تقوم الليل بركعتين، الركعة الأولى بإنا أعطيناك الكوثر، والركعة الثانية بقول والله أحد، وتسبح في الركوع ثلاث تسبيحات وفي السجود ثلاث تسبيحات، بس قم. يا جماعة والله أنا بحبكم في الله، كل ما جاء في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيح يلزمه، ثم تستطيع أن تقوم به قمت به، لا تستطيع تعترف أنك مقصر. وصلت؟ يعني أنت معترف أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى في الأمر، يبقى اللحية فرض، أنت معترف أنها فرض، كن حليق ما يمنعش أنها إيه؟ فرض، بس أنا مقصر. هؤلاء أهل السنة، لكن مش عشان أنا حليق أقول لا مش فرض. ليه يا ابني؟ هي كده سنة. طب هي طاعة الرسول فرض ولا سنة؟ صلى الله عليه وسلم فرض، طب الرسول امر اقول قال اعفو فرض سنة. لا اعترف اعترف ولا تسوغ لنفسك خلاف منهج اهل السنة. يبقى الدخول في الدين ايه؟ كله. والايمان بالكتاب كله. بيقولوا انه جماعة من العميان قيل لهم صفوا فيلا. جماعة من العميان عمي قالوا لهم وصفوا فيل. فذهب هؤلاء العميان وبدأوا يتحسسون الفيل. فبعضهم امسك اذنه وبعضهم امسك رجله وبعضهم امسك ذيله. فكل من امسك جزءا وصفه وظنوا ان هذا هو الفيل. واضح؟ كل واحد منهم مسك حتة. فاللي مسك في حتة فكر ان هي دي الدين كله. ما نقولش فويل للمصلين. واضح ولا لا؟ لذلك يأخذون ايضا في الكتاب كله القوة والرحمة. انه لقول فصل وما هو بالهزل. نعم في ديننا جد ولكن برحمة بلطف بعفو. مش معنى القوة يعني الإنسان يتعدى الحدود ويؤذي الناس ويتفلت من القواعد ولا يرى على وجهه شبه ابتسامة. لا وإنما قوة وإيه؟ ورحمة ولطف. كذلك يأخذون بالزهد مع الأخذ بالأسباب. الاثنين في وقت واحد. هو ده أخذ الكتاب كله. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فيه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق. فيبقى مؤمن إن رزقه في السماء مكتوب وهو يسعى برجليه في الأسباب. يجمع بين الزهد والأخذ بالأسباب. هؤلاء أهل السنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تبعا الاتباع وترك الابتداع. يعني إيه؟ يعني لو واحد النهاردة قام وقال أنا هقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف مليون مرة ذكر، وربنا قال واذكر اسم ربك. وده ايه؟ اسم ربي. نقول له لا يجوز، حرام. حرام ليه يا عم شيخ؟ قل له لأن اللي نزلت عليه الآية دي مين؟ هتقول يا ابني صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما عملش كده. والعمل أدم ما عملش يبقى يعملش. يطلع عليك واحد يقول لك وش عرفك بأنه ما عملش؟ وش عرفك أنت أنه ما عملش؟ نقول له لأن كل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وصل إلينا وبلغنا، صح ولا لا؟ كله. أنس بن مالك بيقول إيه؟ أحصيت لرسول الله. يا عم صلي يا عم، اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال احصيت في رأس رسول الله ولحيته 17 شعرة بيضاء. شوف لدرجة ايه؟ ان عد كم ايه؟ كم شعرة بيضاء؟ الحديث اللي كنت بقراه في رياض الصالحين، عبد الله بن عمر يقول دخلت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا واضعا احدى رجليه على الاخرى. بالله عليك دي حاجة تستاهل الناس تحكي؟ دخل المسجد لا رسول الله. ايه الموضوع بقى؟ ايه الموضوع؟ ها؟ استفدنا ايه؟ ان يجوز ان الواحد يستلقي في المسجد ويحط رجل على رجل. يبقى كل شيء النبي عمله او قاله او اقره وصلنا. فلما حد يقول لك يعني كل اللي قاله النبي وعمل وصلكم، تقول له ايه؟ كده جامد. وصلنا. كل اللي الرسول عمله وكل اللي قاله. فلذلك اي حاجه ما عملهاش ما تلزمناش. يا جماعه حد يزعل منا لو قلنا يا جماعه احنا مش هنعمل الا اللي عمله النبي ولا هنقول الا اللي قاله النبي؟ الكلام ده يزعل حد؟ يعني انا لو قلت انا مش هخرج 40 يوم الكلام ده يزعل حد؟ اوعى حد يزعل. لو قلت ما تزعلوش مني برضه. انا ماليش دعوه بالانتخابات، لا هنتخب ولا هترشح ولا هرشح ولا هايد ولا عار، ماليش دعوه. الكلام ده يزعل حد؟ انا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي النبي عمله وقاله يبقى ايه؟ على عيني وراسي من فوق اعمله. ما عملوش. قالوا لي هنعمل صلاه جماعه قيام ليل كل يوم خميس، بيجي الشيخ مش عارف مين يصلي بالناس. بيت على جماعه النبي عمل كده؟ طب انا لو قلت مش رايح الكلام ده يزعل حد يا جماعه؟ قالوا يا جماعه احنا هنحتفل وهكذا. أهل السنة والجماعة لا يتحركون إلا عن دليل، إلا عن دليل. أي أحد يقول لك شيئا قل له ما دليلك؟ جبت الكلام ده منين؟ النبي عمل الكلام ده؟ قال لي آه، حديث صحيح البخاري. قال لي آه صحيح البخاري أهو وعليه مطول. طلع الحديث. آه طلع الحديث يذبح. اوعى تجيب مطول يا ستوش. لا انا اقصد المزاح معكم يعني، لكن هي ايه يقول لك اه فيها حديث قال رسول الله ويألف لك رواه مسلم واحد من المسلمين يعني. لا لابد ان تستوثق ان الحديث ده ايه صحيح. الاتباع وترك الابتداع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم وإيه؟ محدثات الأمور. محدثات اللي هو الحاجة الحديثة الجديدة في الدين. كل محدثة فيه؟ آه في الدين. يقول لك طب ما أنتوا تركبوا عربيات، بطلوا بقى العربيات تركبوا جمال. نقول له لا بقى العربيات دي مش في الدين. صح؟ آه. ثمانية. الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى المقتدى بهم في العمل والدعوة الصحابة ومن سار على نهجهم ورا الصحابة. رسول ألف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دول الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان على بصيرة، بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، بإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى اتبعوهم كأنهم يرونه. ولي ما تجيش إلا بالعلم مع اليقين. تسعة. العمل على جمع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة والاختلاف وتوحيد صفوفهم على الحق. أهل السنة زيهم زي الناس، ما لهمش وضع خاص ولا ترتيب خاص ولا شعار خاص ولا اسم خاص، هم زيهم زينا. كل اللي بيتميزوا بيه انهم ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ما انا عليه وايه واصحاب هم كده. فلا بيتعصبوا الشخص اللي هو رئيسهم، لا، امامنا وقدوتنا ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي وراه من نشغيره. وندعو المسلمين الى جمع الشمل على هذا الكتاب والسنة فهم الصحابة. فأهل السنة لا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة. عشرة. التوسط هذا أعز صفاته. الإيه؟ وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط، وفي الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين، ففي الاعتقاد بين الحرورية الخوارج تكفير وبين المرجئة الذين لا يرون الأعمال من الإيمان، بين دول ودول، فيرون الأعمال من الإيمان ويرون أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. الوسط وسط في العمل، وسط في كل شيء، في السلوك وسط. هم أصحاب الوسطية. 11. الإنصاف والعدل والرفق والرحمة. يا شباب أهل السنة ليسوا قضاة وإنما هم دعاة، فليست مهمة أهل السنة الحكم على الناس. في شباب قاعدين كده، فلان كافر، فلان مرتد، فلان منافق، فلان صاد عن سبيله، فلان فجاهل، فلان مبتدع، فلان متلون، فلان ما بيفهمش حاجة، فلان ما يعرفش حاجة، فلان ملوش في حاجة، فلان ده. وانت نسي هو مين بقى وسط اللي هو بيعمله ده؟ أليس من دأبنا الحكم على الناس؟ قلتلكوا حوالي 999 مرة، خدوا المرة الألف لله. لن يسألك ربك لماذا لم تكفر فلانا ولكنه سيسألك حتما لما كفرت فلانا. فهمت ولا لا؟ مش يسألك ربنا انك ما حكمتش لفلان لانه كافر؟ مش يسألك يا رب، ده مش شغلي، ده شغل مين؟ العلماء. العلماء يقولوا، وزي ما العلماء يقولوا انا اقول، ولو ما بلغنيش من العلماء ما يلزمنيش. وقال العلماء لو ان الرجل يحتمل الكفر من 99 وجها والاسلام من وجه واحد يحكم له بالاسلام احتياطا احتياطا. يبقى انا ليه احكم على الناس؟ ده كافر وده فاسق وده مبتدع وده مرتد وده. انت ايه؟ لا تنشغل عن نفسك. انت مين؟ انت فين؟ اللي ينفعك اللي يضرك، هذا هو الواجب عليك تعلم. لذلك من صفات اهل السنة الانصاف. يروي تقي الدين السبكي يقول كنت جالسا في الدهليز وابي يجلس في الداخل، فدخل علي كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني والدي من الداخل. انتوا فاهمين القصة؟ قاعد هو في مدخل البيت وابوه قاعد داخل جوه، فداخل كلب، فهو قال للكلب ايه؟ كلب ابن كلب. فزجرني والدي من الداخل، الولد اخرس. فقلت اليس هو كلب ابن كلب؟ لا، هو انا غلطت، هو مش كلب ابن كلب. فقال لي ابي شرط الجواز عدم قصد التعيير. وصلت ياض؟ برضه ترجم انت ليلتك فل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شرط الجواز عدم قصد التعيير، يعني لما واحد عايز انت تقول انه غلط، شرط انك تقول انه غلط انك مش قصدك، انك انت تتشفى منه، تنتقص عند الناس، انك تهدمه، انك انت بتكرهه، عشان كده مش عايزه يبقى على وش الارض. لا، شرط الجواز عدم قصد التعيير. في واحد معروف عندنا في حتة اسمه فلان لعرج، شرط الجواز انك تقول لعرج انك ما يبقاش قصدك تعايره. مش قصدي، بس هو ما حدش يعرف في الدنيا اللي ايه اللي بالاسم ده، اسم شهرة. بس لو انا قلت له اهلا يا عرج، يبقى كده تعيير. اهل السنة يتميزون بالانصاف والعدل. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. بالعدل والانصاف. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن، شنآن يعني بغض وكراهية، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا واقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اهل السنة والجماعة عندهم العدل والانصاف. فلان، وده اللي احنا بنقوله دايما لما نسأل عن جماعة التبليغ، نقول كده الناس طيبين ومحترمين وكرمة واحسن الناس سمتا، شكلهم محترم جدا، العمامة والعصاية والسواك والجلبية القصيرة سنة، احسن الناس سمتا وهديا ودلا وخلقا وانشط الناس في الدعوة، ولكن في بدع في المنهج. يبقى الانصاف ان احنا نقول كده، ده اللي اسمه الانصاف. إخوة الإيمان والإسلام، نكمل هذه المادة في الشريط الثاني من هذا الإصدار.